يا حبيب القلب يا خير البرايا يا آلي جدب الحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا آلي جدب الحق رسول الهدايا يا رسول الله Oh.